அவர்கள் நீடம் ரொமாஜிக் هل هو يعني متخلف بالأخلاق الإسلامية؟ قلت له يعني رده على اليماني؟ قال نعم. اليوم في خلاف اليماني أنا على الأخلاق الإسلامية قال نعم. قلت له أنت وياه مبتدين. أعجب من هؤلاء اللي عندهم جرأة في غير محلها. نعم لا واحدة. في مبلغ علمي ما في تحدية في الشارع في الرب. وليس هناك من فائدة يعني وإنما المراد فيما هو من قضية الحذر من الشر والمنهج في الشر. والخروج. إيه بالضبط. ونعرف يعني الحق والصواب وضد الجهة في هذه الأشياء. فهذا رد على بعض الأحزاب والجماعات اللي بيفصلوا في قضايا الشر يعني تفسيرا رهيبا بيدخلوا حتى بعضهم مثلا هذا عمي الأمريكي هذا عمي البريطاني هذا مش عارف وهالنشرات وهالتحليلات الرهيبة اللي يعني أباعوا فيها أعمارهم اللي باعتبار كلها وصف لأدوار ف يعني هذا أرى أنه له علاقة في الأمر ولا يعني مفيد هذا يعني هذا الكلام اللي أنا قلته يعني بالفعل فيه يعني وارد به غيره يعني لو كان هناك خير في التفصيل لبين سلم يعني أثناء هذه الفرق وتفصيلات معينة وهذا طبعا غير لازم يعني أنا يكون في هذا رد على هذه الدعوات وليس هناك من داع للتفكير في هذه الأدواء والاستفسار فيها بما يجري عن كتاب الله تبارك وتعالى وعن سنته وسلم وعن الدواء والعلاج فيما لا ينبغي التفصيل فيه في وجه الغرض انه هذا عميل يدور كذا وهذا الى اخره هذا فعلا كما تقول لكن هذا كلام في الافراد مش في الفرق هل مثلا تعني انت انه الكلام أن يُذكر مثلا من هذه الفرق المعتزلة والجهمية وإلى آخره ولا ما تفسر هذا؟ قبل هذا أنت ذكرت من هذا من الأفراد الآن كما هو معلوم يعني بعض الأحزاب والأفراد من هذا من نفسه كل عبارة عن أفراد وبالتالي هذا تحليل هذا بريطاني هذا أمريكي هذا علمي هذه تفسير يعني هذا اختصار لو كان يتكلم عن جماعة يقولوا مثلا جماعة دون بريطانيين هذا ما له علاقة بالفرق الضالة هذا له علاقة بالمجرمين الذين يخالفوا الشريعة وأحكام الشريعة مثلا ومن يتولوا منكم فإن منهم هؤلاء يتولوا مثلا بريطانيا أو دون أمريكا هذول ما لو الكلام هذا لو كان على الجماعة مش على الأفراد كما قلت أنت ما له علاقة بالحديث لكن كان سؤالي إلى كلمة الله ما جاوبني عنه وهو أن التعليم مثلا بكلام السابق أنه كمان لا يفيد التحدث عن المعتزلة والخوارج والمرجئة طيب لماذا لم تقل لي لا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.